هذا يقول إنسان حصل بينه وبين شخص خصومة وقتل أحد أفراد الطرف الآخر خطأ من غير عمد وطلب منه الدية ولا يملك الدية، هل تجوز له المسألة مع العلم أنه يملك من العقار إذا باع جزءا منها سدد الدية؟ أولا هذا القتل إما أن يكون شبه عمد أو يكون خطأ، فإذا كان شبه عمد فهو على الجاني وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وإن كان هذا القتل خطأ فإن الدية على العاقلة وهم عصبته وأقاربه وجماعته من الرجال، فإنهم يقومون بتسديد الدية عن الجاني وهو عليه الكفارة فقط. يجوز ذلك بعد وفاة أبيها؟ على كل حال هذه القضية قضية شخصية أو سرية، ما دام الشرط ليس من الزوج وإنما الشرط بين المرأة وأبيها، هو أراد أن لا تعمل والذي أراد ذلك هو أبوها وليس زوجها، حينئذ هذا بينها وبين والدها وليس بينها وبين زوجها، هذا يرجع إلى برها بأبيها أو مراعاتها للمعنى الذي طلبه أبوها من عدم عملها، والذي يظهر أنه لا يريدها أن تكثر الخروج صيانة لها عن الابتذال وحفاظا عليها، فكأن هذا هو مقصد والدها عندما طلب أن لا تعمل. وعلى كل حال فهذه المسألة لا تتعلق بالزوج. يقول: البيع بالتقسيط هل هو حلال أم حرام؟ وإذا كان حلالا فما حد نسبة الربح نظير الأجل؟ البيع بالتقسيط جائز لا شيء فيه، وليس هناك حد محدود، إنما المعتبر هو ما يتفق عليه البائع والمشتري عند البيع. هذه السيارة قيمتها نقدا 50، فأراد أن يبيعها 70 ويدفع كل شهر مقدارا كألف أو ألفين ونحو ذلك، فهذا حسب ما يتفق عليه البائع والمشتري. يقول: إذا شرطت المرأة عند العقد أن لا يتزوج عليها ثانية فهل هذا يعتبر شرطا صحيحا أم لا؟ نقول: هذا يعتبر شرط صحيح، فإذا أن الزوج أخذ بذلك فإن المرأة لها الحق في الفسخ، هذا هو حقها، لا أنه يحرم على الزوج أن يتزوج، فإن هذا من تحريم الحلال، لكن يكون للزوجة الحق في الفسخ، ولو أبى هو أن يطلقها فلا أن تطلب فسخ نكاحها حينئذ، لأن عدم وجود الضرة لها اعتبار بالنسبة للمرأة، بحيث أنه قد يكون عندها الغيرة أو أنها تتضرر من وجودها وهي لا تريد أن تبقى بهذه الحال، فلها الحق أن تطلب فسخها نكاحها إذا أنه تزوج، وليس لها الحق أن تمنعه من الزواج. يقول: معنا امرأة أحرمت من الميقات ولبست النقاب وقامت بتغطيته وكانت تعلم أن النقاب من محظورات الإحرام، ولكن كانت تعتقد أنه ليس فيه شيء، هل عمرتها صحيحة وهل عليها شيء؟ نقول: عمرتها صحيحة ولكن عليها الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من البر، أو صيام 3 أيام، لأنها تعلم أن النقاب وهو البرقع، النقاب المراد به من محظورات الإحرام هو البرقع الذي غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات، أما الغطاء الذي ليس فيه فتحات فهذا لازم للمرأة ولا شيء فيه وليس من محظورات الإحرام. المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها أمام الرجال الأجانب، وأما لبسها للنقاب فهذا هو المحظور. وكذلك يسد لبس المرأة للقفازين وهي شراب اليدين، هذا من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة. يقول امرأة أنهت عمرتها وقبل أن تقصر من شعرها وضعت أدوات الزينة وهي ناسية، هل عليها كفارة؟ أولا العمرة ما تنتهي إلا بالتقصير، لأن العمرة إحرام وطواف وسعي وتقصير، فانتهاء العمرة إنما يكون بالتقصير بالنسبة للمرأة، والحلقة والتقصير بالنسبة للرجل. فهذه وضعت الزينة قبل أن تنتهي، فهذه أدوات الزينة هل هي معطرة أو لا؟ إن كانت معطرة فهذا ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام، وإن كانت ليس فيها عطور فلا شيء فيها إن شاء الله. وعلى كل، إذا كانت ناسية وتذكرت وكانت هذه الأدوات فيها زينة فيها طيب، أدوات الزينة معطرة، فإنه يجب عليها أن تغسلها، فإن لم تغسلها فعليها الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. يقول قدمنا للعمرة ومعنا امرأة كبيرة في السن، وعندما أردنا السعي لم تستطع أن تسعى إلا شوطا واحدا، ورفضت أن تستأجر عربة تسعى عليها مع العلم أنها قادرة، فماذا عليها الآن مع العلم أنها قد تحللت من الإحرام قبل يومين؟ هي لا تزال محرمة، هي لا تزال محرمة، لأن السعي ركن من أركان العمرة ولا بد أن تأتي به، إن شاءت على قدميها وإن شاءت على عرضة، فهي لا تزال في حال إحرام ولو رفضت إحرامها، وعليها أن تبتعد عن المحظورات، فلا تمس طيبا ولا تأخذ من شعرها وأظفارها شيئا ولا يقربها زوجها ونحو ذلك، فالواجب عليها أن تبادر لإكمال عمرتها. وأما خلع الملابس أو تغيير الملابس فإن هذا لا يؤثر بالنسبة للمرأة، لأن المرأة ليس لإحرامها لباس معين. هذا سؤال أيضا قريب من السابق، لأنه يقول لدي بنت اعتمرت قبل 2 سنين تقريبا ولم تسعى، طافت ولم تسعى، هل عليها شيء وما هو الحكم في ذلك؟ نقول فيها كما قلنا فيها، هي لا تزال محرمة بإحرامها السابق الذي قبل 2 سنين، وعليها فدية عن جميع المحظورات التي ارتكبتها، من الأخذ من شعرها فدية، ومن الطيب فدية، ومن تقليم الأظافر فدية ونحو ذلك، فلا بد أن تأتي وتكمل عمرتها، وهذا إذا كان طوافها قبل 2 سنين تعيد الطواف، لأن هذا فصل طويل، فتطوف وتسعى وتقصر شعرها، وعليها فدية عن كل واحد من الأمور التي مرت. وأود أن أنبه بهذه المناسبة، هو أن الناس يأتون إلى هذا المكان وهم لم يتفقهوا، فيما يعملون فيه. بينما لو أن أحدهم اشترى جهاز كهربائي فإنه قبل تشغيله يقرؤون الكتالوج ويعرفون كيف يشغل، وإذا جاءوا إلى الحرم لا يعرفون ماذا يعملون. هذه امرأة وجاءت مع أهلها ومع هذا لا تدري ما هي العمرة ولا ماذا تعمل فيها، وتظن أن العمرة هي أن تأتي لمكة وتدخل عمارة من العمارات أو تجلس في الحرم وانتهى. الواجب على الإنسان يتفقه في دينه قبل أن يأتي إلى هذا المكان ويعرف ما هو الحلال والحرام وما هو المطلوب منه، حتى أنه يعبد الله على بصيرة. لا بد أن يهتم الناس بأمور دينهم، لا أن يكون أمر الدين أمر ثانوي وهو آخر ما يفكر فيه الإنسان. يهتم الناس بالنزهة والفسحة والتمشية ولا يهتمون بتعليم أهلهم ونسائهم وأولادهم كيف يؤدون العمرة أو كيف يحجون، وهذا من الخطأ الكبير. وتعلم هذه الأحكام سهل وميسور، يستطيع الأب أن يجلس مع أولاده مدة ساعة أو نصف ساعة ويعلمهم كيف يعملون قبل أن يدخلوا مع باب الحرم وهم في الطريق في السيارة أو قبل أن يبدأوا السفر. هذا هو الواجب على الناس أن يعرفوه، لا أن يكون هم الإنسان هو أن يأتي ليفسح أولاده ويكون مجيئه للحرم جزء من الفسحة، بل لابد أن يتفقه الناس ماذا يعملون عند الإحرام وماذا يعملون في الإحرام وماذا يعملون في الطواف، متى يبدأون وينتهون وكيف يسعون ومن أين يبدأون السعي وكيف الحلق أو التقصير وما هي محظورات الإحرام وما هي آداب الإحرام. هذه أمور لا بد أن يعرفها الناس وأن يتفقهوا فيها ويعلموها، لا أنهم إذا جاءوا وبعد سنتين يأتي ويسأل ويقول حصل كذا وكذا. هذا إهمال شديد وتهاون في هذه العبادة العظيمة. نسأل الله تعالى جميع الهداية والسلام. هذا يقول هل يجوز للإنسان أن يطوف طوافين في آن واحد وهل يصلي بعدهما أربع ركعات أم يكفي ركعتين؟ يجوز للإنسان أن يطوف طوافين، بمعنى يطوف سبعة أشواط ثم يطوف بعدها سبعة أشواط ثم يطوف بعدها سبعة أشواط وهكذا، وإذا انتهى من ذلك يصلي عن كل طواف ركعتين. فإذا طاف 21 شوطا يصلي 6 ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين. وإن طاف 7 أشواط ثم صلى ركعتين ثم رجع وطاف 7 أخرى فهذا أفضل وأتم، لكن الكل جائز إن شاء الله. هذا يقول امرأة أحرمت من الميقات ولكن جاءتها الدورة الشهرية وذهبت مع أهلها ولم تتمكن من إتمام العمرة وعادت دون أن تؤدي العمرة، فما الحكم؟ نقول هذه المرأة إن كانت اشترطت عند إحرامها وقالت إن حبسني حابس في محلي حيث حبستني فلا شيء عليها، تتحلل من إحرامها ولا شيء عليها. وإن كانت لم تشترط فإنها باقية بإحرامها وعليها أن ترجع إلى مكة وتؤدي عمرتها من طواف وسعي وتقصير. أما إذا كانت طافت قبل أن تأتيها الدورة والدورة جاءتها بعد الطواف فإنها تسعى وتكمل عمرتها ولا شيء عليها، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. هذا يسأل يقول نلاحظ أن بعض النساء صرنا يتفنن في لبس النقاب وكذلك العباءات الحديثة التي تظهر مفاتن المرأة، فما حكم ذلك؟ الله تبارك وتعالى يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المرأة مطلوب منها الاحتشام وعدم ارتداء ما يعلق أنظار الرجال بهن، وحينئذ لو لبست المرأة نقابا يلفت أنظار الرجال فإن هذا النقاب صار مدعاة للفتنة، أو لو أنها لبست عباءة تبرز مفاتنها فإن هذا مدعاة للفتنة. وما يدعو إلى الفتنة فهو ممنوع ومحرم، وما يفضي إلى محرم فهو محرم. والواجب على النساء وأوليائهن أن يتقوا الله وأن يبعدوا عن النساء كل ما يتسبب في إذائهن. والشارع عندما أمر المرأة بالحجاب ولبس الجلباب إنما كان لحمايتها وصيانتها وحفظها، حفظها من الذئاب الذين هم من سهام إبليس. والشارع منع المرأة من الاختلاط بالرجال ومنعها من أن تمس طيبا، وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة استعطرت فخرجت إلى قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تخرج بأي مظهر يشد انتباه الرجال إليها أو يعلق أنظارهم بها، والمسؤول الأول عن هذا وليها من أب أو أخ أو زوج، وكل راع مسؤول عن رعيته، فلينظر كل منا ما استرعاه الله إياه، هل قام بواجب الرعاية والمسؤولية أم أنه فرط في ذلك وترك الحبل على الغارب، وصار النساء يرتدين الملابس على أنها تقاليد لا على أنها صيانة وحفظ للمرأة عن الأنظار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وليخرجن تثيلات، يعني مبتذلات لا يظهر عليهن ما يعلق نفوس الرجال بهن، فإذا رآها الرجل صرف نظره لعدم وجود ما يغريه، أما إذا كانت الملابس تغري وتشد انتباهها فهذا مدعاة إلى الإثم، وهذا وسيلة من وسائل الشر. نسأل الله تعالى الجميع الهداية والصلاح. هذا يسأل عن ما يصليه المسافر من النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم واظب على صلاة الوتر وركعتي الفجر في السفر والحضر، وأما غيرها من النوافل فلم يكن عليه الصلاة والسلام يؤديها، وأما الوتر فكان يؤديه حتى في السفر، وكذلك سنة الفجر ركعتين قبلها كان يواظب عليها عليه الصلاة والسلام. يقول سوف أسافر بعد صلاة المغرب وبإذن الله أدرك وقت صلاة العشاء في البلد الآخر، هل أفضل أن أجمع العشاء مع المغرب أم أصلي العشاء هناك؟ أولا الذي يجمع هو الإنسان الذي باشر السفر، إذا خرجت من بلدك وأسفرت فإنك حينئذ إذا صليت المغرب تجمع العشاء معه إن شئت، وإن أردت أن تؤخر حتى تصل البلد وتصلي مع الجماعة فإن ذلك لك، وهذا أمر واسع. أما أن يجمع الإنسان وهو لا يزال في بلده فليس له ذلك لأنه لم يسافر بعد. أما لو أن إنسانا أتى لبلد ويريد أن يقيم فيه يومين أو ثلاثة أو أربعة ثم يرجع إلى بلده فإن هذا حكمه حكم مسافر، إذا صلى المغرب وجمع معها العشاء فإنه لا بأس بذلك، كما لو أن إنسانا جاء إلى مكة لمدة يومين أو ثلاثة وأراد أن يسافر من مكة إلى بلده بعد المغرب فصلى المغرب وجمع معها العشاء فإنه جائز له ذلك. هذا يقول أخذت جزءا من ذهب زوجتي بغير رضاها وابتعته بنية أن أرده لها لاحقا، ولكن حصل خلاف بيننا وطلبت الطلاق وتم خلع بعوض 159,000 وتنازلت فيما بعد وأخذت من المبلغ 19,000 فقط، فهل يلزمني إعادة قيمة ما أخذته منها؟ أولا يا أخي لا يجوز لك هذا العمل أن تأخذ مال غيرك بغير إذنه، وهذا يعتبر غصب وأنت آثم بهذا العمل. فالإنسان الذي أخذ مال غيره يجب عليه أن يرد هذا المال إليه ولا يحل له ذلك. وأما مسألة الخلع وهو أنك طلبت منها أولا 159,000 ثم تراجعت واكتفيت 19,000 فهذا أمر آخر، وحينئذ فلا بد أن تصارح زوجتك بهذا الأمر وتبين لها أنك أخذت منها ذهبها وأن قيمته كذا وهو عندك لها إذا أرادته تعطيه إياها، وإن تنازلت لك عنه فهذا حقها فهو دين باق عليك. يقول طفل عمره خمس سنين اعتمر مع أهله ولم يقصر، هل عليه فدية؟ نقول هذا الواجب على وليه أن لا يلبسه المخيط إلا وقد أكمل مناسكه، فالمسؤول عنه ولي والفدية على وليه، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين، وليس عليه صيام لأن الصيام من هذا الطفل لا يكون. هذا يسأل عن سنن الفطرة، هل تركها أكثر من 40 يوما يأثم من ترك ذلك؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يترك الإنسان سنن الفطرة أكثر من 40 يوما، وهي تقليم الأظافر وجز الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، فهذه من سنن الفطرة التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وأن لا يتركها أكثر من 40 يوماً.